الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لأنك الله، رحلة إلى السماء السامعة. علي بن جابر الفيشي، واسم الله الشافي. الشافي يشفيك ويشفيك بأضعف سبب. ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بما يرى أنه ليس بسبب، ويشفيك بلا سبب. هرضتك الأوجاع، وأتعبتك الآلام، وأشعرك المرض أن الحياة رمادية اللون. هل كرهت مراجعة الأطباء؟ وتعبت من السير في ممرات المستشفيات، واختلطت في عقلك أسماء العيادات بتواريخ المراجعات بأوجه المرضى. إذا ما رأيك أن أطلعك على شيء يغسل روحك من أوصابها وأتعابها؟ إنه اسم الله الشافي. اسمح لنفسك المنهكة أن تلتقط أنفاسها قليلا لتقرأ عن هذا الاسم الرحيم، هذا الاسم الذي ستعلم بعد أن تتفيأ ظلاله مقدار حاجتك إليه ومقدار بعدك عنه أيضا. لا مرض بعد اليوم، لا مرض بعد اليوم، لا مرض بعد اليوم. الشافي من أسمائه سبحانه وتعالى التي نحمده عليها، نحمده أن تسمى بهذا الاسم، وأن اتصف بصفة الشفاء، وأن كان هو وحده من يشفي ويعافي أجساد عباده، وهو اسم يفصح عن معناه ويعكس ظاهره خبايا باطنه. والشفاء متعلق بالمرض، لأن المرض في حياة الإنسان عرض متكرر الحدوث، متنوع الآلام، متعدد الأشكال، لا تكاد تخلو منه نفس. فمن شفي من مرض عينه شعر بصداع رأسه، ثم إن سكن صداع رأسه آذته خشونة مفاصله، فإن هدأت تلك الأوجاع أخذته الحمى، فإن بردت الحمى ارتفعت التهابات القولون لديه، فإن خفت هجم عليه عصب الضرس، وهكذا لا يكاد يخلو يوم من ألم، لا يكاد يخلو يوما من ألم. فإن عمت العافية جسده نظر فإذا بأخيه يتأوه، أو أمه تبكي، أو ابنه يئن، أو حبيبه يتألم. الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات، لذلك فقد سمى الله نفسه بالشافي، لتسجد آلامك في محراب رحمته، وتنكس أوجاعك رأسها عند عتبة قدرته. المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غضرسة البشر، ذبول مفاجئ يفقد الإنسان فيه ازدهاره، نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع. كان شقيقي بيحكي لي إنه هو كان له واحد من أصدقائه كان عضو في نادي كبير من الأندية، وكان سبحانه وتعالى ربنا أعطاه الصحة والمال والعافية، فوصل للستينات رياضي من الدرجة الأولى. ففجأة أصاب هذا الرجل مرض، فتحول من رياضي رشيق يتنطط ويجري إلى هيكل عصب. هذا هو ما يفعله المرض بالناس. كانوا حكوا لي عن امرأة كانت فاتنة، من جمالها إن هي كانت بتلبس ميكروجيب والحاجات دي، فلما مرضت وأصابها المرض رأت في المستشفى، فكانت هيكل عظمي، فكان لا يستطيع أن ينظر أحد إليها عشان يتخيل ما كان فيه من جمال ثم ما تحول إليه المآل. بعض الممثلين والممثلات شوفوا صورهم في آخر حياتهم وقارنوا بين الجمال والشهرة وما آل إليه المآل. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء. الحياة حقل أمراض وأوجاع وتنهدات، لذلك سمى الله نفسه بالشافي، لتسجد آلامك في محراب رحمته، وتنكس أوجاعك رأسها عند عتب قدرتك. كان لي صديقي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، صديقي ده كان عنده سرطان في مركز التوازن في المخ، ربنا يرحمه رحمة واسعة. فصديقي ده كان بيحكي بيقول لي أنا لما الألم يشتد علي ببدأ أمسك السبحة وأبدأ أذكر الله عز وجل. وطبعا ألم سرطان كله عارفه يعني. فجأة يبدأ يركز في التسبيح حتى ينسى الألم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الألم. المرض فضيحة كبرى تبتلى بها غطرسة البشر، ذبول مفاجئ يفقد فيها الإنسان الزهارة، نكسة لحيوية ذلك الهلوع المنوع. زينب الغزالي كاتبة مشهورة كانت بتحكي أنها كانت سيدة جميلة وسيدة صالونات واجتماعيات وما شابه ذلك. في ليلة من الليالي خلصت، كان عندها ندوة، لقاء، قاع، فرح، ما شابه ذلك مناسبة، فطلعت بتبص في المراية، فوجئت أن جالها العصب السابع، فنص وشها اتعوج ولسانها اتعوج وما بقدرش تتكلم، فعوفيت فأصبحت زينب الغزالي، امرأة كاتبة مشهورة لها باع، وكانوا يؤذوها أيام عبد الناصر كثيرا. فسبحان الله، سبحان من يحول عباده بالمرض. يا رب عافنا من كل بلاء. قدر الله عز وجل على هذا الجسد أن تنطفئ نضارته مؤقتا حتى يقتنع الإنسان بضعفه وبأنه لا حول له ولا قوة. قدر الله المرض على الإنسان حتى يتذكر شيئا أشبه ما يكون بهذا المرض، إنه الموت. فكما أن المرض نهاية الحيوية، فكذلك الموت نهاية الحياة. أيها الإنسان، إن حقيقتك الموت، وإن كل شيء فيك يشبه الموت. نومك موت، مرضك موت، انتقالك إلى مرحلة عمرية موت للمرحلة السابقة. فالشباب موت الطفولة، والكهولة موت الشباب، إنك أشبه بالموت من الحياة. ومع ذلك فإن الوهم يجعلنا نعتقد أننا مخلدون، ولذلك يصرخ المرض بأجسادنا إنها إلى زوال. وبينما يستلقي هذا الجسد المنهك على سرير المرض، ينظر إلى الداخلين إليه والخارجين من عنده، وهم يحملون على رؤوسهم تيجان الصحة والعافية، بينما يحدث ذلك تستيقظ في داخله ذكريات التراب، فتعم كيانه نكهة القبر، نكهة المقبرة. شعر بذلك أم لم يشعر؟ روحك وأنت مريض تكون في اجتماعات مغلقة مع الموتى، وبدايات الانهيار الداخلي تتضح بها عيناك وشفتاك وارتجاف في أطرافك الباردة. ها هي الحياة التي داخلك، ها هي الحياة التي في داخلك تلوح بكفيها مودعة أولئك الزائرين. ولما يأخذ المرض مدى وتنغسل أنت من الدنيا جيدا بإذنه الشافي سبحانه للداء بالانصراف عن الجسد، ويأمر الصحة أن تعاود سيرتها الأولى، فإذا باللون الوردي يتصعد على وجنتيك، وتعود ابتسامة أذبلتها أيام الرحضاء. يعنون الشيخ يشفيك بلا سبب، لأن الشافي يشفيك بسبب، ويشفيك بأضعف سبب، ويشفيك بأغرب سبب، ويشفيك بما يرى أنه ليس سبب، ويشفيك بلا سبب. يعني مثلا من العجائب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ربنا جل جل يقول في العسل فيه شفاء للناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء. وأذكر جيدا أن أنا كنت رحت لأكبر الأطباء بتاع العيون في مصر مما يقرب أن ربع قرن ولا حاجة، فكانوا بيحكوا لي انه ذهب احد الى الطبيب، فقال له الطبيب، طبيب عيون، علاجك بتعريفة، اما كان التعريفة له قدر، ما عرفش انت عارف التعريفة ولا لا، اللي هو نصف القرش، يعني الجنيه 100 قرش، فالتعريفة ده نصف القرش. القرش ده تعريفة ان هو ساعتها كان عنده مشكلة في عينه، فكان علاجها ان يعصر لمونا في عينيه، فاليمون رخيص جدا، كان ساعتها اللمونة بتعريفة. فسبحانه وتعالى يشفي بأضعف سبب بأغرب سبب، يشفي بالأعشاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال القسط الهندي شفاء من كل داء، ويشفي بالأدوية المفردة الدواء لوحده او المركبه دواء مع دواء. ويشبه الغذائي ويشبه بالماء في ادويه علاجها انك تشرب ميه. ومن اغرب ما قراته ان طفلا مصابا بالسل وامراض اخرى زعم الاطباء انه موته قد شارف، وأذن لوالده أن ينقله معه إلى الريف ليستمتع في آخر أيامه بهواء الريف العليل ومناظر الحقول الطبيعية. وبينما هو يمشي بيده قطعة كعك باردة، إذ لقيه رجل طاعن في السن ونظر إلى عينيه الذابلتين وسأله: هل تريد الحياة يا بني؟ فهز رأسه أن نعم، فقال: كيف تحصل على الحياة وأنت تأكل طعاما ميتا؟ عليك بالطعام الحي، اللحوم والخضروات وكل ما خلقه الله في الطبيعة، وما زالت حرارة التراب فيه وأثر الحياة فيه. يقول الطفل: فنزلت نصيحة ذلك الرجل من قلبي منزل التصديق، منزل التصديق والانصياع، فصرت لا آكل إلا الطعام الحي، الطعام الذي يحمل في داخله حيوية الحياة النابضة، اللحوم بأنواعها والخضروات بأشكالها والخبز الحار قريب العهد من الحقل والفاكهة الناضرة. يقول: فتحسنت صحتي وتورد جسمي مما حدا بأبي إلى أن يذهب بي إلى المستشفى، وبعد كشوفات وتحاليل فغرت أفواه الأطباء، المرض لم يعد موجود. يحكي هذه القصة نفس الطفل بعد أن كبر وأصبح من أشهر المعالجين بالغذاء في العالم، إنه دكتور جايلورد هاوزر في كتابه الغذاء يصنع المعجزات. نعم، حكم عليه الأطباء بالموت، ولكن ملك الملوك لم يحكم بذلك عليه. نعم، أراد الأطباء أن تنتهي حياته في الريف، ولكن الله جل جلاله لم يرد ذلك. ومما يحكيه أحد المشايخ أنه كان يعمل في أكبر المستشفيات في لندن، ثم مر في أحد الطرقات فوجد أبا يبكي بحرقة ومعه زوجه وأولاده ثلاثة، فالتفت إليهم: لما تبكون؟ فقالوا: أن ابننا هذا قد بلغ إلى المراحل المتأخرة من السرطان، وقال الطبيب أنه لا دواء، فنحن ننتحب من أجله. قال: ولما تبكون ولما تجلس ولما ولما لما؟ اخرج الآن إلى مكة فاعتمر واسقه زمزم وادعو الله أن يشفيه. بعد شهر يقول: أرسل لي أبو الطفل أن يقدم إلينا الكويت، ونحن نعطيك قصرا ونهيئ لك كل ما نريد، فقد شفي ابننا تماما من السرطان. نعم، عجز الأطباء عن علاجه، ولكن الله لم يعجز ولن يعجز ولا يعجز. سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى، وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.